مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. نعم. ثم قال وتشبيه وفرقعة أصابع وتشبيه أن يكون حاقنا، هذا على كل حال يعني وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم. أما مالك رحمه الله فاستحب الإعادة، قال إذا صلى وهو حاق. أما ابن حزم رحمه الله فجاوز البحر راح، قال رحمه الله أبدا إلا يعيد، هذا اللي يصليه حاقا يعني عليه الإعادة. وهو الحقيقة قول عند، بل هو رواية عن أحمد رحمه الله يعني للنهي. وأفيد الآن جاء وقتها، إذا رأيتم كل نهي في نص فثم الرواية أو إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله بالبطلان، ظاهر هذا؟ طيب إحنا الآن بنأخذ هذا، أخذنا ترى في أول كتاب الطهارة مر علينا عدة روايات الذي ينظمها لقوله هنا قال وأن يكون حاقنا، جاءتنا الرواية هنا بأنه يعيد. فإذا رأيتم أي شيء نهي ها يعني وأن لا صلاة بحضر الطعام وهو إذا فعل الخبثان، هذا نهي أليس كذلك؟ فإذا رأيتم النهي فاعرفوا أن في أحد الروايات عندنا في المذهب البطلان. هو البطلان، هذا بيمشي معنا إلى آخر المذهب. وفي فائدة أنا كنت أحب أن أذكرها في المقدمة هنا سيسا، الرواية الثانية في مذهب أحمد كثيرا ما توافق مذهب الأحناف، وامشوا معنا في هذا، لأن عندنا أحيانا قد يكون روايتين ثلاثة أربعة، فالرواية الثانية توافق ماذا؟ مذهب الأحناف، وأحيانا لا توافق المذهب، لكن كثيرا ما توافق مذهب الأحناف. اللي يدون هالفائدتين ذي ترى فائدة استقرائية تبي تمشي معنا، كل يلقط عليها فوائد كثيرة جدا في عندنا في المذهب. طيب قال أو بحضر الطعام يشتهي، وابن حزم رحمه الله يعني قال أبدا تبطل الصلاة كذلك، لأنها في الحديث نفسه لا صلاة في حضر الطعام ولا إيش وهداف الأخمثان. وقال المصنف هنا يشتهي لتعلق النفس به، لتعلق لظاهر الحديث أنها يعني تتعلق النفس به. لكن الإمام أحمد رحمه الله شوفوا الفقه، سئل رحمه الله قيل له يا أبا عبد الله هذا الحديث لا صلاة في حضر الطعام ولا، قال إذا أكل أكلا يسيرا لا بأس. يعني سبحان الله أنا كنت يعني أستغرب من هذه الرواية دي، إنه لو أكل حاجة بسيطة قام وزال النهي، ظاهر الرواية دي يعني سبحان الله. حتى رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه كتف شاه وقد أقيمت الصلاة نهس نهسة ثم قام إلى الصلاة. سبحان الله، شوف كيف الدقة في الاستنباط رحمه الله. الله يسامحك يا ابن عبد البر، يعني أخرجت الإمام أحمد من الأئمة الفقهاء في الخلاف، لأنه رحمه الله الإمام أحمد يعني لا يدخل في ضمن الفقهاء في المسائل الخلافية في حكاية الفقهاء رحمه الله رحمة واسعة. نعم. لا لا مو يعني الآن مثلا لا صلاة في حضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان أليس كذلك؟ طيب لو أن هذا إنسان وش الضابط الذي يزيل النهي عنك؟ شبع مثلا، هل تشبع؟ ها؟ سد جوعك كله؟ طيب لو نهست نفسه ثم قمت إلى الصلاة خالفت النص؟ لا ما خالفت النص أليس كذلك؟ فالمراد هنا على كل حال يعني ما يزيل النص، ما يزيل النهي هو أن يكون إنسان قليلا. أي بعض الناس يقول هذا يمكن تتعلق نفسها أكثر، كنا ما تبقى أبصر من صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا ويأكل، لكن هو عليه الصلاة والسلام هو المشرع عليه الصلاة والسلام. قالوا تكرار الفاتحة كلام يعني إذا كرر الفاتحة لأن فعل غير مروي، يكرر الفاتحة كما قال لا أقرأ منها بعده، قد روي هذا مرفوعا عن بعض الصحابة. ويقال الإمام أحمد رحمه الله كان يعني يذهب، وهذه محل نظر على كل حال في المذهب، أن كان يرى بطلان صلاة من كرر الفاتحة لأن فعل فعلا مبتدعا. طيب قال لا جمع سور في يعني فرض. لا جمع سور في فرض كنفل يعني فلا يكره، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جمع بين عدة سور من المفصل في حديث مسعود وغيره، جمع عدة سور، بل أنه قرأ عليه الصلاة والسلام يعني في حديث حذيفة قرأ البقرة قل ترك عند المئة الأولى وقرأ آل عمران النساء ثم قرأ آل عمران أليس كذلك؟ نعم. وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل. أحسنت. قال وله رد المار بين يديه، المذهب أنه يستحب، ترى المذهب عندنا في مسألة المار يستحب، ما يجب على الإنسان، الواجب على هذا الرجال أنه يكفى صلاتك كذا. طيب هذا هو المذهب على كل حال. والرواية الثانية عندنا في المذهب يعني أنه يجب على الإنسان بظاهر قول صلى الله عليه وسلم فليقاتله، وهذا أشبه، لكن عاد عندنا رواية ثالثة. شوفوا كيف الدقة عن أحمد رحمه الله، أنه هذا في الفرض، أما النفل فالمسألة فيها واسعة، كل النفل يعني المذهب يتوسعون فيه، يعني أشياء كثيرة المروية عن أحمد رحمه الله يتوسعون أشياء يعني في النفل رحمة الله عليه. تابعين في عد الآية يحتاجونها من أول كذا، وين يقف عند المئة الأولى ولا المئة الثانية ولا خمسين آية. تعرفون حديث زيد بن ثابت أنه كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة، هذا في دلالة على أنه كانوا يعدون كما قال الداني ظاهر هذا، وهذا في دلالة على أن عد الآية توقيفي، ما هو من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحدث القول بأن عد الآية من الصحابة، هذا قول محدث ما حصل إلا بعد الأربعمائة هذا القول. قال رحمه الله والفتح على إمامه كذا. على كل حال المذهب في الفتح على الإمام، أما في الفاتحة فواجب، هذا هو المذهب، يعني لأن الصلاة تتوقف صحتها على الفاتحة كما تعرفون. والرواية الثانية عندنا في مذهب أحمد يعني أنها في غير الفاتحة ليست بواجبة. نعم، وهذا هو المذهب أنها في غير الفاتحة ليست بواجبة. إذن صار عندنا الفتح على الإمام في الفاتحة واجب على المذهب، وفي غير الفاتحة ليس بواجب. نعم. قال ولبس الثوب والعمامة، هو أحد يلبس ثوبه وهو يصلي، عده فعل يسير، ولبس العمامة قام وشده ربطها، المذهب أن هذا فعل يسير وقد يحتاج إليه الإنسان، لأن الإنسان مثلا وهو يصلي رأى أنه ما شاء الله يعني رياضي، قال والله عيب بين يدي الله المفترض الواحد بسم الله واحد بالثوب، ثم قال والله أنه ما مصلى اعتدال ما شاء الله سني غرنوق ما يصلح، أبا أجيب العمامة، وراح الحبيب هذا وربط العمامة، هذا زين، هذا ولا جيد، جزاه الله خير، استشعر هذه العظمة ذي. فلذلك الفقهاء رحمه الله ينظرون دائما إلى ما يصلح الصلاة ما يكون فيه الأدب فيتجوزون فيه، هذه قاعدتهم رحمه الله. فقال هنا ما هي حركة كثيرة، لبس الثوب إلا إنسان تجيبه من البدروم وتروح تكويه، هذا عاد موضوع ثاني. وكذلك لبس العمامة يعني هذا على المذهب يعني للإنسان يصنعه، وقتل حية وعقرب وقم كذا، لأن صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة أليس كذلك؟ وهو يدري عليه الصلاة والسلام أن الحية مين بواجب تكون اللحم أليس كذلك؟ تروح تلاحقها، وذات العقرب سريعة، اللي ما يعرف العقرب هذا خواجه ما هو عربي الحي، العقرب سريعة هي شيخ، أن تلحقها ولها يعني ما تمسك حتى الرادارات، لو يعني في تمشي العقرب أو تركض ذي العقرب مع ذلك شيء هو زلم صلى الله عليه وسلم ما قال تبطل الصلاة. وهذا كله من أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، هذه مدامها فاسق، والعقرب سبحان الله أخبث من الحية، الحية إذا زجرتها هاجمت ثم فرت إذا ما قدرت ما تقعد الحية، بخلاف العقرب، العقرب شوي وتضربها ضربة قوية ولكن ما تصيبها، تصيب بجنبها يعني هذه تهزها تخليها تنط من الروعة، ومع ذلك ترجع لك بعد دقيقتين أو أقل، تروح ترجع لك ثانية ثالثة ورابعة ما تخلص لين تذبحها، بخلاف الحية فهنا قال يعني فقتل حية وعقرب وقمل، والقمل قاسوه على ذلك لأنه يشغل الإنسان. القمل إذا جت قملة وراحت وقامت تمشى فوق وتنهى على الكورنيش تروح منه وتروح منه تشغل الإنسان. فالحل قال لك تفرغ لها وقل بها بسم الله، وإذا مسكتها لا تخليها يعني اذبحها. ها لا القشر معها لا يدخل معنا لأن القشر من الشعر، لكن ذي تمشي تحرك تروح. قال نعم. فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. قال فإن أطال الفعل، شوفوا كيف المصنف يعني في عبارة الدقيقة، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. إذن عندنا ثلاث شروط ولا لا؟ الطول عرفا، والثاني طول بلا ضرورة، لأنه لو كان ضرورة جاء أليس كذلك؟ كما قلنا في الحية والعقرب. وقال من غير ضرورة هذا بلا ضرورة، وقال إيش ولا تفريق يعني ما يكون متفرق، لابد من التتابع فيه. عفوا إذا كان فيه يعني ولا تفريق يعني وكان متتابعا، لكن لو تفرق هذا فرقت الأولى شوي يعني لم يضب على كلام المصنف. قال بطلت ولو سهوا، يعني مثل أن يكون نسي أن في صلاة كذا. وعلى كل حال في بطلان يعني الصلاة الحقيقة في هذا بالحركة هذه على وصف المصنف فيها خلاف بين أهل العلم. البطلان الحقيقة محل نظر، البطلان عسير الحقيقة أن نبطل صلاة الناس يعني بالحركة يعني. وأن صلى الله عليه وسلم يعني حمل قمامة بنت أبي العاص، حملها ووضعها ليس كذلك؟ يعني والحمل كونه يحملها ويمسكها ويقرأ وتشغله إلى آخر الصلاة شكل هذه حركة ما هي قليلة دي. فالقول بأنها كما هو في مذهب الأحناف أنها ثلاث حركات تبطل هذا عسير يعني يصعب حقيقة على الناس. وقد يحتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل العقرب كخل الحركة نقيدها بالعقرب، بس ما يستدل به ذا يا شيخ، لأن قد يعترضون عليه يقول هذا حال ضرورة كذا، كان حال ضرورة ما تستطيع أن تعترض عليهم بتنقل الاستدلال، وإلا كان فيه مصادرة في الاستدلال. نعم. قال رحمه الله وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها، يعني لو قرأت من وسطها جاز، والرواية الثانية عندنا في المذهب يكره أنه يقرأ من أوساط الصور، وفي الرواية الثالثة عندنا يكره المداومة فقط ولا قراءة ببعضها لا بأس. يعني نعم. والحقيقة المذهب وهو أقوى، قد روي هذا عن بعض السلف وروي عن ابن مسعود في مسألة القراءة، قال لما قال كل من كلام الله، هذا كله كلام الله، اقرأ ما أحببت منه، ما في دليل مبين على كراهة الأوساط. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع سنة عرف أنه يقرأ من أول السورة لأنه يطيل. مثلا الآن يصعب به شيخ الإمام، الآن الإمام سيسمع الناس جزاه الله خير مثل الإمام من الشيخ محمد قراءة ما شاء الله طيبة، ويريد أن يسمعنا مقاطع جميلة مؤثرة. لو يصير يقرأ من أولها يقرأ آيتين ثم من أول وش بيصير؟ صور قليلة، لكن أوساط الصور أواخرها يحتاج الناس أن يسمعوا، ولا سيما في بعض الأماكن يحتاج إلى أن يقرأ في مواطن مناسبة للمقام. نعم. يعني واحد في زواج يقرأ على الناس كل نفس ذائقة الموت يعني، ولا أحيانا يحتاج الناس إلى أن يقرأوا شيء مناسب لهم، يعني هذا من حكمة الإنسان وثقافته. نعم. الرواية الثانية عندنا أنه يكره، والرواية الثالثة أنه يكره المداومة فقط وإلا يجوز يعني. والرواية عندنا بعد الرواية الرابعة اللي هو يكره في الأوساط دون الأواخر، يعني أنها الوسط يكره من الأواخر جائز. على كل حال هذه رواية في المذهب. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. قوله سبح رجل هذا بلا خلاف، لكن الخلاف وقع في المرأة، هل تسبح ولا أو تصفق. فمالك رحمه الله يرى أنه لا، أنها تسبح، لأن الحديث قال سبحوا به. على كل حال يعني الحقيقة أن قول المصنف صفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى هذا الحقيقة من الملاحظات اللغوية على المتون الفقهية. يعني الحقيقة من تتبع أصول كلام العرب، وأنا أبين هذه الفائدة لأنك تستفيد منها في كل الفقه، إذا أردت أن تعرف اللفظة أو المفردة في العربية فعندنا صحيح البخاري في اللغة. أين هو؟ تدرون معه الصحاح في الجوهري، هو سماه الصحاح مثل صحيح البخاري. الله ظاهر هذا؟ ولذلك بعض أهل العلم يقول كل كلمة ليست في الصحيح الجوهري فليست من كلام العرب، مثل مادة شوش، يقول شوش على الماء، يقول هذه ميب في لغة العرب، ليه ما ذكرها؟ ظاهر هذا. طبعا هذه الكلمة فيها ملاحظة. والأزهري رحمه الله في كتاب الله عظيم ومن أنفس كتب اللغة اسمه تهذيب اللغة، استدرك على أشياء على صاحب الصحاح وناقش في أشياء، وكتاب عظيم. وأبو منصور الأزهري إمام من أئمة السنة رحمه الله، كتابه من أنفس كتب اللغة. فإذا رأيت أن كتاب هذا الأزهري ها والجوهري، كتاب الجوهري لا يعني اعتني بهما في أصل كلام العرب. الحقيقة لما تتبعت كلام العرب وجدت أن هذا ربما سمي تصفيق، لكن التصفيق عندهم الذي يتوردون عليه في كلام العرب هو هذا، ظاهر هذا. فقول الفقهاء هنا أن حتى رتب بعض الفقهاء على هذا، أنه لو قال هو التصفيق عندهم هكذا، فلو قلت هكذا بطل. قد أشار إلى هذا القول النووي رحمه الله في المجموع، قول لبعض أهل العلم. هذا الحقيقة مع النظر، لأننا نخاصمهم إلى كلام العرب، كلام العرب موجود الآن. فقول المصنف قتقيل هذا لأنها بطن كفها على ظهر الأخرى، يجب أن تعرف أنه لا هو موجود في كلام العرب يعني تقييده، ولا هو موجود في أثار السلف، لا الصحابة ولا التابعين، فيما أزعم أنا. واللي بيجيب لها المسألة أنا يعني من مدة وأنا أحررها، يا الله جزاه خير، نقبل رأسه ونعطيه دينار، يعني مثل ما قال أبو حاتم عند الأولين ذهب يجي له حدود 500 دينار الحين الحمد لله، بعد تتبع شديد ما وجدنا هذا الكلام. ولذلك أنا أقول يعني عند المتأخرين لا تجد هذا التقييد، عند المتقدمين من الفقهاء إنما تجد في بعض الكتب المتأخرة. فهذا على كل حال يحتاج إلى يعني نظر. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، طبعا يعني إذا نابه شيء سبح رجل يعني، وحتى يكلمه يعني لو كلمه إذا ما فهم كلمه يقول له، يعني إذا كان لمصلحة الصلاة على المذهب قال له كلمه، يعني عندنا إمام قالوا له هو ناسي الركوع، قالوا له سبحان الله وهو جالس، قال له سبحان الله سجد، قالوا له سبحان الله وقف، سبحان الله هيدا يقول راح من السلاح يحط إيده على هنا، لأنه ما بقي إلا النوم. فهو يعني المفترض أن الإنسان في مثل الحاجة هذه ما يدري الإمام، والذات إذا صار الإمام جزاه الله خير في التراويح ويعني شاد الحيلة قاعد يقرأ وما استنخط وما مع كثرة القراءة ما يدري، أحيانا يتبين هو كل جهده على القراءة. أنا رأيت هذا في مرة في صلاة القيام، وكان يؤمنا أحد الإخوة من البلاد العربية، والمسكين ما درى ما يعني هو الناس يقولون له، هو توه يؤم الناس في أول العشر، والعشر أهل المجلس عندنا ما يعني يصلون ما يقنطون في أول، يدعون في القنوط في أول الليل، يجعلون القنوط وين؟ في آخر الليل، هذه المعروف عندنا. فالمسكين اضطرب حتى كاد يلتفت إلى الناس واللي يسبحون به الناس، وتوه يعني جاي جديد الدراطيسة ما يدري في الوضع. فتكلم جزاه الله خير واحدا يعني من فاضل الناس، قال له خل الدعاء في آخر الليل، فهم خلاص، راحوا ركع ثم سجد ويعني فكنا من هالأزمة دي. فإذا الكلام عندنا في المذهب، في مذهب أحمد، بل حكاه بعضهم عن جمهور السلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، الحديث اللي تعرفون ما هو، أحق المقال، نعم أحق المقال ذو اليدين، أليسوا قالوا لها قصرت الصلاة يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم لو قالوا له لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص وثق فيه ثم ماذا ثم قام، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يستثبت، فدل على أن الكلام إذا كان لحاجة ما في بأس. أنت ما قال إن أغنية ولا قال إن تتكلم يعني كلام فاحش ولا أنت تتكلم بشيء مصلحة الصلاة، هو كلام يسير ما يجلسون يعني. نعم ما يبطل على المذهب ما يبطل، وحتى ولو كان من غير القرآن يأتي العامة يعني ولو كان كلاما يعني. لا أشوفها لو جينا وقلنا مثلا مثل الإمامنا اللي قبل شوي احنا حكينا هذا اللي يسبح ما يدري وش الحل، أعطونا حل، يلا أعطونا حل، ما في حل أحيانا للكلام ما مش اختار من هو البقية اللي أحيانا ما يصير وراه. لابد شوف دائما الحل لابد أن يكون حلا عاما، ما تعطي حل يعني جزئي إلا والله تفترض أنهم فقهاء وأئمة اللي خلفه أو الفقهاء إما إنسان قاموا وتقدموا وخلوه يعني. طيب نعم، لكن الفقهاء رحمه الله يذكرون هذا إذا يعني إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، مو بعد كل ذا بسم الله يتكلم ذا يتكلم ذا يتكلم في سباحين. نعم، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى طبعا القول هنا ويبصق في الصلاة عن يساره، هذا في المسجد ولا خارج؟ كيف عرفته؟ يا سلام ما شاء الله عليك، قال ويبصق في الصلاة عن يساره، أنا عارف أنه وين خارج المسجد ذلك، والدليل قوله وفي المسجد في ثوبه. شوف كيف الفقهاء رحمة الله عليهم خلاص حط لك عبارة منصوصة دل على أن التي قبلها ليست هي مثلها. نعم، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإلا من آخرة الرحل اللي هي شداد البعارين يصير فيها آخرها شداد ولا لا؟ هالمؤخرة ذي المؤخرة ذي اللي هي آخر اللي يتكى عليها فشداد ذا هذه يعني لها قائم عشان يتكى عليها الإنسان، الإبل يركبونها قديما ويحتاجون إلى أن يتكى يرتاح. هاشداد هذا كان صلى الله عليه وسلم يجعل قدر ما هو قدر السترة مثل آخرة الرحل أو مؤخرة الرحل. نعم، هي تجي لها قدر ذراع تقريبا على قدر ظهر الإنسان. نعم، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وهذا هذا المذهب أنه يخط خط، وقد اختلف في هذا المسألة الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، فالإمام الشافعي لا يرى الخط والإمام أحمد يرى الخط، مع أن كليهما يضعفان حديث الخط، ظاهر هذا وهذا يعني له محل آخر على كل حال. ولا الرواية الثانية عندنا في المذهب وفقا للشافعي أنه يكره، وهذا الذي قلنا لكم أن كل قول للشافعي هذا قلناه، لا إلا قلناه أمس إلا قلناه كيف، كل قول للشافعي فأعرفوا أنه رواية عندنا في المذهب، ظاهر لا امسك المذهب من اوله الى اخره. ولذلك انا درست بعض كتب الشافعيه كان من هذا النووي درسته مرتين، ودرست مثلا ابي شجاع ودرست الزبد جميله يعني مثل الزبد ها، وقلت لاخواني لو تراها تتبعوها تراها المذهب عندنا، كان يحضر معي ناس يحفظون الزاد ابدا ما تتبعها كلها موافقة للرواية الثانية عندنا في المذهب، غالب مذهب أحمد موافق للشافعي، بل هو كما قال بعض أهل الفرع منه لأن شيخه، وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يجد قولا أفتى أو تردد في شيء أفتى بقول الشافعي. نعم، رحمة الله عليهم جميعا. نعم، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. طيب فقط عندكم يا شيخ في رواية في النسخة الثانية عندكم حقة الشيخ العكر فقط لي أي، فهي ما في حاجة لها يعني ما جرت عادتهم أن يذكرونها في المتون بالذات يعني خلاص إذا قال نص على شيء دل على أن غيره ما لا يدخل فيه، ما في حاجة فقط ولا غيره. طيب وتبطل هذا المذهب أنه يعني إيش بمرور إيش كلب أسود بهيم يعني كلها أسود ولو كان فيه نقطة ونقطتين سهلة لكنها كلها إيش أسود. وعندنا في المذهب سيأتينا في الأطعمة أنه لا يجوز الصيد به، وهذا من المفردات. ليش ما يجوز الصيد به؟ لأن الشيطان يجوز الصيد الشيطان. كلب الأسود شيطان. قال المصطفى كلب الأسود شيطان. طيب إذن شيطان ها؟ إذن طيب تفضل. نعم قال رحمه الله وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا على كل حال من المفردات. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يبطل الصلاة ثلاثة، ما هي؟ المرأة، وطبعا المرأة الحائض التي يعني بالغة بخلاف الصغير، والحمار، صار ثلاثة كذا. وهذا القول أيضا من المفردات، اختار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أن يكون يبطل الصلاة ثلاثة، لكن المذهب وهو من المفردات أيضا أنها الأسود. لماذا؟ لأن قد اختلفت الأحاديث في الثلاثة بخلاف الأسود. الأسود عليه كاف عامة الأحاديث ما لها معارض، ظاهر هذا؟ هذا هو وجه المذهب. والأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم لا يقطع الصلاة عندهم شيء على المذهب. إذا مر الكلب أو المرأة أو الحمار إنها تقطع الصلاة، لكن لابد أن يحضر المذهب هنا، وهو ما كان داخل الثلاثة أذرع. أنت الآن واقف أليس كذلك؟ إلى موضع السجود كم ذراع؟ قدر ثلاثة أذرع، فهنا يحصل الكلام. أما ما بعده فلا إشكال فيه. ولذلك يخطئ بعض إخواننا حينما يأتون سامحهم الله، وبالذات في الحرم ولا في المدينة، فيهش الناس من ثلاثة أمتار أربعة أمتار، ما يبي أحد. أجل أقل جزاك الله خير، أنتم اللي قدام أعلن إعلان أنهم يفرقون كل اللي أمامك، مثل إمام الحرم إذا بغى يصلي، هذا خطأ. يعني بعض الناس قد يبالغ في هذا مبالغة زائدة. يعني السنة أن تكون في هذه المسافة التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها، وهي قدر ممر الشاه، وهي عبارة عن ثلاثة أذرع ممر الشاه. لو حسبتها تأتي قدر ثلاثة أذرع. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون يعني فيه. وعلى كل حال ترى المذهب عندنا أن من احتاج إلى المرور من الناس جاز ولا تمنع، ظاهر هذا. ورواية عندنا في المذهب أن في مكة كذلك، في المذهب عندنا أنه في مكة يتجوز في ذلك. وكان أبو داود رحمه الله طوب على هذا في السنن، وكان يذهب إليه أن في مكة خاصة، يراها من خصائص مكة. والقول بأنها من خصائص مكة محتمل على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنها حديث في هذا، يعني في سنن أبي داود وغيره. نعم. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. وهذا هو الصحيح، بعض أهل العلم منعها في الفرض لأنها واجبة في النفل. قلنا لها النفل ومثل الفرض، كان صلى الله عليه وسلم يمنع الناس، كيف لا تبطل النفل وتبطل الفرض؟ أين الدليل عليه؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. فصل فقط، ما علينا من كلام المحقق هذا. هذا من كلام عندك يا شيخ، هذا هي النسخة، أي هذا يعني زيادة من جزاه الله خير. نعم. فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة. طيب. قال كم أركان الصلاة عندنا على المذهب؟ 14 كذا. طيب نريد أن تنتبهوا إلى المتفق عليه والمختلف فيه كذا، ممكن هذا؟ ممكن. شوفوا الآن كل ما قرأ حتى أخف علينا، إن كان متفق عليه قلنا أنه متفق، كان مو مختلف فيه لأن المتفق عليه نصفها سبع يعني، وهي 14 نصها مختلف فيه ونصها متفق عليه. طيب القيام متفق عليه باتفاق، والتحريمة باتفاق، والفاتحة في خلاف أبي حنيفة رحمه الله، والركوع مجمع عليه إجماع، والاعتدال عنه هذا وفاقا للشافعي، ليس متفقا عليه لكن وفاقا لإمام الشافعي، والسجود على الأعضاء السبعة بإجماع، السجود ركن بالإجماع، والاعتدال عنه هذا متفق عليه، والجلوس بين السجدتين هذا باتفاق أيضا، والطمأنينة في الكل أظن هذا محل خلاف. نعم. والتشهد الأخير وجلسته الثنتين دي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها فيها خلاف. التشهد الأخير عن الإمام أحمد رواية أنه واجب مبرك كذا، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، لكن المذهب أن الركن الذي فيه هو اللهم صل على محمد فقط. والرواية الثانية عندنا في المذهب أنه سنة وفاقا لجمهور العلماء. ثم والترتيب، والترتيب هذا متفق عليه، الترتيب بين الأركان هذا ما في خلاف ده. طيب والتسليم، والتسليم هذا على محل خلاف، يعني الحنفية قولهم مشكوك يعني في هذا، إذا قلت يعني هذا يعني التشهد في حديث المسلول إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ليس كذلك. طيب وهذا على فرحة عند أبي داود الصواب وقفه صحيح، وقف هذا الحديث لا رفعه، ولو كان مرفوع كان صحيح يعني أنها لا تكون واجبة. وعلى كل حال الرواية الثانية عندنا في مذهب أحمد أنه يعني نعم أنه واجب. نعم واجباتها التكبير وغير التحريم. طيب عندنا على على طيب كم صارت؟ طيب ممتاز، صارت سبعة جيد. طيب وواجباتها كم؟ ثمانية. ثمانية يلا نبدأ بها. التكبير غير التحريمة، لأن ليه غير التحريمة؟ ركن، لأنها ركن. نعم وأيضا غير تكبيرة المسبوق أليس كذلك؟ يعني تكبيرة المسبوق تعرفون هذا اللي جاي بيدرك الركعة، وش حكمها هذا التكبيرة دي حقة الركوع؟ سنة، والدليل سقوطها في هذه الصورة لا مطلقا كذا، فهود أن يكون في الدقة في التعبير، هذه سنة في هذه الصورة. ليه؟ لأنه يندرج الأصغر في الأكبر كما هي قاعدة المذهب، وهذه تمشي معنى القاعدة في كل الفروع. نعم والتسميع، والتسميل يعني قول سمع الله من حمده، والتحميد قول ربنا ولك الحمد. والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود، هذه أربعة وخمسة، تسبيحة الركوع هذه أربعة وخمسة، تسبيحة السجود. وسؤال المغفرة مرة مرة ويسلم ثلاثا، اللي هو بين السجدتين. طبعا هو الحقيقة ينبغي أن ننتبه إلى أن ضابط المذهب عندنا في الطمأنينة هو قول مرة واحدة اللي سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي الأعلى، لكن من فهم من هذا أن قوله سبحان ربي الأعلى الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر، هذه ترى هذه صفة المسيء ثلاثة، مرادهم رحمه الله ليس هذا، مرادهم رحمه الله أنك إذا الطمأنينة في الصلاة أن تأتي بالعضو وأنت في راحتك وتقول الذكر وأنت في راحتك، أما قراءة صاروخية ولا صلاة صاروخية ذي هذه ما هو مراد المذهب ولا مراد أحد من العلم. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإذا لما جاء قال علمني بداية عدلة، قال إذا فعلت كذا فإذا فعلت ركعت فقل إذا السجود، بدأ يبين له كل شيء، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاة، لما شرح له صفة الصلاة التي لابد منها. والتشهد الأول وجلسته، والرواية الثانية يعني أنا أحمد رحمه الله أنه التشهد سنة وفاقا لجمهور العلماء ليس بواجب، لكن على المذهب واجب وهذا هو الصحيح. نعم ولذلك أجبر في سجود سهو أليس كذلك؟ نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة السنة. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. قال هنا فمن ترك شرطا لغير عذر، أما العذر يسقط، مثل من حبس عن الصلاة مثلا في حبس، هذا ترك شرط، شرط له الطهارة شكوى إلى الله يصلي حسب حاله. قال غير النية، ليش استثنى النية؟ لأنها في القلب ما يقدر أحد ينزلك فيها، قال فإنها لا تسقط بحال. نعم. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. لاحظوا، قال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، لاحظوا لا إن ترك الركن والواجب سهوا، لأن إن ترك الواجب والركن سهوا يأتي الكلام فيها، الركن يأتي به والواجب يجبر بسجود سهو، هذا كلها ليس هذا مقصود. قال بخلاف الباقي يعني من السنن، لو تركها عمدا ما في شيء، وما عدا ذلك، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، يعني لا يشرع السجود، وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، يعني فهم بعض الناس قال هذا تناقض، كيف لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس؟ لا يشرع، إذا لم بدعة. لا، هو مقصوده رحمه الله يعني لا يشرع يعني ليس عليه سجود سهو، هذا مقصوده. وإلا لو كان لا يشرع يعني أنه بدعة كان يتناقض مع قوله وإن سجد فلا بأس، شو يقول بدعة ويقول إن سجد فلا بأس؟ والحقيقة أن هذا منصوص عن الإمام أحمد، قال إن سجد لا بأس، فدل على أن قوله لا يشرع يعني ليس هو الأولى له. وعلى كل حال الرواية الثانية أنها يعني تبطل صلاته إن سجد، لأن هذا ليس المشروع اللي هو يعني السجود لأجل ترك سنة هذه. وهذا على كل حال يعني محل نظر، يعني أنا أشك يعني أن هذا منصوص عن أحمد رحمه الله. نقف على باب سجود السهو ونكمل الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.